وأنه أرحم بهم من أنفسهم. وقد ورد في سنة النبي صلى الله عليه وسلم من الأدعية والاستعاذات ما ينبغي للمسلم أن يعتني بها وألا يحرم نفسه منها، ومن ذلك ما رواه البخاري عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعوذوا بالله من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. فأول هذه الأمور الأربعة جهد البلاء، وهو كل ما أصاب المرء من شدة ومشقة وما لا طاقة له به، فيدخل في ذلك المصائب والفتن التي تجعل الإنسان يتمنى الموت بسببها، والأمراض التي لا يقدر على تحملها أو علاجها، ويدخل في ذلك أيضا الديون التي لا يستطيع العبد وفاءها، ويدخل في ذلك الأخبار المنغصة التي تملأ قلبه بالهموم والأحزان والنكد وتشغل قلبه بما لا يصبر عليه، ويدخل في ذلك ما ذكره بعض السلف من أنه قلة المال مع كثرة العيال. الثاني درك الشقاء، أي أعوذ بك أن يدركني الشقاء ويلحقني، والشقاء ضد السعادة، وهو دنيوي وأخروي. أما الدنيوي فهو اشتغال القلب والبدن بالمعاصي واللهث وراء الدنيا والملهيات وعدم التوفيق، وأما الأخروي فهو أن يكون المرء من أهل النار والعياذ بالله. فإذا استعذت يا عبد الله استعذت بالله سبحانه وتعالى من درك الشقاء، فأنت بهذه الاستعاذة تطلب من الله ضده، ألا وهو السعادة في الدنيا والآخرة. الثالث سوء القضاء، وهو أن يستعيذ بالله من القضاء الذي أن تستعيذ بالله من القضاء الذي يسوءك ويحزنك. ولكن إن أصابك شيء مما يسوءك ويحزنك، فالواجب عليك هو الصبر مع الإيمان بالقضاء والقدر خيره وشره، حلوه ومره. ويدخل في الاستعاذة من سوء القضاء أن يحميك الله سبحانه وتعالى من اتخاذ القرارات والأقضية الخاطئة التي قد تضرك في أمر دينك ودنياك. فإن من الناس من لا يوفق في اتخاذ القرار المناسب، وقد يجور في الحكم أو الوصية أو في العدل بين أولاده أو زوجاته أو من تحت مسؤوليته. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما سمعتم وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه وتوبوا إليه، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. عباد الله، الأمر الرابع في هذا الحديث هو الاستعاذة بالله من شماتة الأعداء. والمرء في الغالب لا يسلم ممن يعاديه، وعدوك يفرح إذا حصل لك ما يسوءك، ويغتم إذا حصل لك ما يفرحك، أو رأى نعمة متجددة لك فأنت بهذه الاستعاذة تسأل الله ألا يفرح أعداءك وحسادك بك وألا يجعلك محل شماتة وسخرية لهم، سواء كانت عداوتهم لك دينية أو دنيوية. واحرص أيها المسلم ألا تكون من الشامتين، فإن ذلك من مساوئ الأخلاق. ولأن الإنسان قد يشمت بأخيه فلا يلبث أن يبتلى بمثل ما ابتلي به غيره، فقد تشمت بمريض فتبتلى، وقد تشمت بفقير فتبتلى بالفقر، بل قد تشمت بمن ابتلي بمعصية كالزنا أو المخدرات فتبتلى والعياذ بالله. والمشروع أن يسأل الله سبحانه وتعالى العبد العفو والعافية في الدنيا والآخرة. ففي هذا الحديث العظيم دليل على استحباب الاستعاذة بالله من هذه الأمور المذكورة، فينبغي للمسلم أن يستعيذ بالله منها وألا يحرم نفسه من المداومة عليها، لعل الله أن يستجيب له. وينبغي للعبد المسلم أن يعلم ذلك زوجته وأولاده، وأن يحثهم على حفظ هذا الدعاء وعلى المداومة عليه، فوالله لئن استجاب الله لك فأنت ذو حظ عظيم. ثم صلوا وسلموا عباد الله على من أمركم الله بالصلاة والسلام عليه، كما قال سبحانه: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد، وارض اللهم عن خلفائه الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر الصحابة والتابعين، وعنا معهم بمنك وكرمك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم عز الإسلام والمسلمين، اللهم عز الإسلام والمسلمين، اللهم عز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين من الكفرة والملحدين. اللهم من أراد الإسلام والمسلمين بسوء فأشغله بنفسه، ورد كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميره يا سميع الدعاء. اللهم احفظنا بالإسلام قائمين، واحفظنا بالإسلام قاعدين، واحفظنا بالإسلام راقدين، ولا تشبت بنا أعداء ولا حاسدين. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان، اللهم أصلح أحوال المسلمين حكاما ومحكومين. اللهم ألف بين قلوبهم، اللهم ألف بين قلوبهم، وأصلح ذات بينهم، واهدهم سبل السلام، وأخرجهم من الظلمات إلى النور يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أرهم الحق حقا وارزقهم اتباعه، وأرهم الباطل باطلا وارزقهم اجتنابه. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على سائر نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.